بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. التشهد في الصلاة. التشهد اللي هو ينتهي عنده أشهد أن محمدا عبده ورسوله، ورد فيه صيغ يقول عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد كفي بين كفيه، دليل على اعتناء النبي صلى الله عليه وسلم بأمر التشهد. يقول كما يعلمني الصورة من القرآن التحيات لله والصلوات والطيبات. التحيات جمع تحية، كل ما يحيى به الناس ويحيى بها الكبراء والملوك كل التحيات دي لله سبحانه وتعالى. التحيات لله والصلوات والطيبات، كل شيء طيب لله سبحانه وتعالى. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والصحابة كثير منهم بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يقولون السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، كده جائز وكده جائز. يقول السلام عليك أيها النبي أو يقول السلام على النبي. هنا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وفي لفظ إذا قعد أحدكم للصلاة فليقل التحيات لله وذكره وفيه، فإنكم إذا فعلتم ذلك فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والأرض. وفيه فليتخير من المسألة ما شاء، بعد ما يقول التحيات بعد ما يقول التشهد يتخير من المسألة ما شاء. الحديث ده يدل على وجوب التشهد، والتشهد أحد واجبات الصلاة، إذا تركه يسجد لسجود يسجد سجود السهو، سجدتي السهو، وصلاته صحيحة، صلاته صحيحة. وعن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال لقياني كعب بن عجرة فقال ألا أهدي لك هدية؟ إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج علينا فقال، فقلنا يا رسول الله قد علمنا كيف نسلم عليك فكيف نصلي عليك؟ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصلاة واجبة. طب هل واجبة في التشهد الأوسط والتشهد الأخير أو الجلسة الوسطى والجلسة الأخيرة؟ الصحيح أنه واجبة في الجلسة الأخيرة، وفي الأوسط يستحب أن تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم. ليه؟ لأن ربنا قال يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فمن الأفضل أن تجمع بين الصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم، حتى في الكلام العادي لما تقول قال الرسول تقول عليه الصلاة والسلام، لا تكتفي بالسلام ولا تكتفي بالصلاة، ما تقولش صلى الله عليه تسكت، أو تقول عليه السلام وتسكت، أحسن تقول صلى الله عليه وسلم، لأن ربنا أمر بالجمع بين الاثنين، صلوا عليه وسلموا تسليما. والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم واجبة في الصلاة، وخارج الصلاة واجبة أيضا عند ذكره عليه الصلاة والسلام. قال عليه الصلاة والسلام البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي عليه الصلاة والسلام، وقال من ذكرت عنده فلم يصلي علي فقد خاطئ طريق الجنة عليه الصلاة والسلام. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو في صلاته اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. المسيح مش المسيخ، المسيخ دي غلط تصحيف، المسيح الدجال. سمي مسيحا لأنه ممسوح العين، وقيل أنه يمسح الأرض يطوف فيها. خد بالك التعوذ بالله من أربع في آخر الصلاة مستحب، تتعوذ بالله من عذاب القبر ومن عذاب النار، وده في إثبات طبعا عذاب القبر، القبر إما روضة من روض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، وده متواتر عند أهل السنة والجماعة أمر عذاب القبر، ولا ينكره إلا أهل البدع. ومن فتنة المحيا والممات، فتنة المحيا كتير فتنة الغنى، فتنة الفقر، الابتلاء والمحن التي تمر على العبد، وفتنة الممات إنه يفتن عند الموت يموت على سوء الخاتمة، نسأل الله العافية، دي مصيبة. ومن فتنة المسيح الدجال أخطر فتنة يتبقى على وجه الأرض، فتنة الدجاجلة، فتنة المسيح الدجال، تبقى كبير الدجاجلة. والدجالين دول كتير، الدجال إنسان بيدعي ما ليس له، ويحاول أن يدعي علم الغيب، وأن يدعي أنه يستطيع أن يؤثر في أحوال الناس أو في يعني حياة الناس أو في أرزاق الناس، ها؟ أو يدعي أنه المهدي، أو يدعي النبوة، أو يدعي الألوهية. والدجال بقى بلغ الذروة العلوة في هذه الدعاوى، فيدعي الألوهية، بيقول للناس أنه هو ربنا والعياذ بالله، مع أنه أعور، شكله بشع، يعني عين ممسوحة والعين الثانية كأنها عنبة طافية، عارف العنبة المفعصة اللي تبقى طالعة كده، تخيل بقى المنظر، يعني عين مطموسة والعين الثانية بارزة لبره كده، شكله بشع، ومكتوب بين عينيه كفر. بس سبحان الملك، ربنا سبحانه وتعالى حيبتليه ويبتلي العباد بإعطائه أمور عجيبة، يقول الأرض تنبت فتنبت، ها؟ يترك الناس الذين لا يؤمنون به فتصبح أرضهم ممحلة ليس فيها شيء، وتتبعه كنوز الأرض كأنها يعاسيب النحل، يعد على الأرض يقول الذهب اطلع، يطلع الذهب يجري وراه. طبعا الناس اللي بتحب الفلوس، ها؟ والناس اللي ايه اللي ما عندهاش معتقد صحيح هيتبعونه جاري وراه. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبعه 70,000 من يهود أصفهان أو يهود أصبهان، ها؟ ودل لعلهم يكونوا الشيعة الرافضة، لأنهم عندهم اعتقادات باطلة، واليهود عندهم اعتقادات باطلة في ربنا. فممكن اللي عنده اعتقادات باطلة أو عنده شبه في من هو الله يتبع الدجال، يروج عليه ليه؟ الأمر ربنا، آه ماشي ربنا، حاشا لله. المؤمن يعتقد أن الله جميل جليل كبير عظيم، حاشا لله يكون ربنا أعور. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن ربكم ليس بأعور، ألا وإنه أعور، مكتوب بين عينيه كفر. طب هو لو كان إله كان حسن صورته، كان غسل نفسه وطهر نفسه بدل ما منظره إيه سيء كده. وسبحان الله مع ذلك يروج على كثير من الخلق. الحديث دوت مستحب أنت تقول ها الاستعاذة من أربع في آخر الصلاة، في رواية فليستعذ بالله من أربع، يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم. الحديث الذي يليه حديث عبد الله بن عمرو عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم علمني دعاء أدعو به في صلاتي. الصديق بيسأل النبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت، فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. دعاء جميل أوي يا أخي، يعلمك التواضع والانكسار لله سبحانه وتعالى، وإن أنت مهما تعمل مقصر. أنت فين من الصديق؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول له قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، عندي بلاوي ذنوب وعيوب، ولا يغفر الذنوب إلا أنت، مليش غيرك يا رب، فاغفر لي مغفرة من عندك، يعني من وعطية من عندك، وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. تحفظ الدعاء ده وتقوله في الصلاة. آخر حديث هنا حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي لفظ كان صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. ولكن في ختام حياة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم يكثر من حمد الله واستغفاره. بقي مسألة الدعاء في الصلاة، يستحب فيه الدعاء بالمأثور ويجوز الدعاء بغير المأثور. الدعاء المأثور يعني الوارد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أفضل الأدعية تدعي في الصلاة بما ورد في القرآن وبما ثبت في السنة. طب ما انتش حافظ، ادعو بما تيسر ولا تقل إلا خيرا. ويكره التكلف في الدعاء. بعض الناس بيسأل بيقول أنا ما أعرفش اللغة العربية ولا أعرف النحو، يعني أجي أتكلم كده بتكلم على سديتي؟ خطأ، كلام بيطلع مكسر مني، ينفع أدعي ربنا كده ولا لازم أحفظ الدعاء بالنحوي؟ ها؟ ولا ممكن أدعي كده؟ نقول ما فيش إشكال، ادعي بما إيه؟ شئت ولا تقل إلا خيرا، لأن الحديث هو فليتخير من المسألة ما شاء. خدت بالك؟ قول اللي أنت عايزه، ويجوز اللي أنت تدعه في الصلاة بأمور الدنيا والآخرة، ولكن لا تنسى نصيبك من الآخرة. مش كل الدعاء يا رب صحة، يا رب عايز أتجوز، اديني زوج، يا رب شغل، ناقصني فلوس، طب يا ابني المغفرة والرحمة والجنة، ها؟ لا، اسأل ربنا كده وكده. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحب جوامع الدعاء، وكان يكثر من ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.